بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما معنى تحقيق التوحيد؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد قلنا ما معناه؟ هذا جزاؤه، لكن تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قلنا هذا الباب لا يدخل في فضله إلا من حقق التوحيد، بمعنى اجتنب ونقى توحيده من الشرك والبدع والمعاصي. أما الباب السابق فيدخل فيه من حقق التوحيد ومن عنده أصل التوحيد، حتى المسلم العاصي أو المسلم المبتدع، لأنه موحد فينال بعض الفضائل المذكورة في الباب السابق. أما هذا الباب ففضائله خاصة بمن حقق التوحيد، أي صفى ونقى توحيده من الشرك والبدع والمعاصي. ما هي الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على هذا الأمر؟ قلنا هذا الأمر أو هذا الباب يتضمن أمرين: تحقيق التوحيد وجزاء من حقق التوحيد. ما هي الآية الأولى؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما الشاهد؟ ما الدلالة؟ ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ أن الله جل وعلا وصف خليله بصفات، ومن هذه الصفات أنه كان أمة أي معلما للخير، قانتا مداوما على العبادة، وكان حنيفا ولم يكن مشركين. وهذه صفات من حقق التوحيد وصفى من الشرك والبدع والمعاصي. الآية الثانية أعمر: والذين هم بربهم لا يشركون. ما مناسبتها لهذا الباب؟ نعم، ذكر الله جل وعلا بعض صفات أهل الجنة السابقين للخيرات، ومن صفاتهم أنهم ماذا؟ لا يشركون بربهم. وقلنا ذكر بعد آيتين أولئك إيش؟ أو ذكر آيتين قال في حق إبراهيم: وإنه في الآخرة من الصالحين. قلنا هذا وجه آخر، والصالحون هم الفائزون، وأعظم الفوز هو إيش؟ النجاة من النار ودخول الجنة. هذا وجه آخر إيش؟ من دلالة الآية الأولى. الآية الثانية قلنا ذكر الله جل وعلا بعض صفات، أو ذكر من صفات الفائزين السابقين الخيرات أنهم بربهم لا يشركون، لا يشركون الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. فمن كان لا يشرك بالله الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، لا القليل ولا الكثير، لا الظاهر ولا الخفي، هذا دل على أنه قد حقق التوحيد، وجزاؤه أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر مصنف حديثا. ما مناسبة هذا الحديث، أو ما الشاهد من هذا الحديث؟ حديث طويل هذا، ما الشاهد منه عبد الرحمن؟ أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما تحقيق التوحيد كما في الحديث؟ قال: وعلى ربه يتوكلون. وصفهم بأنهم متوكلون على ربهم. كيف اجتنبوا الشرك؟ كيف حققوا التوحيد الكامل؟ بقوله إيش؟ وعلى ربهم يتوكلون. ومن صفاتهم أنهم لا يطلبون الرقية، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. وقلنا الذي يخرج من هذا الفضل هل هو الرقية أو طلب الرقية؟ طلب الرقية. فلهذا الراجح في هذه أو الصواب أنها قلت إيش؟ استرقيت. فمن طلب الرقية فنقص شيء من توحيده. ما السبب؟ قلنا طلب الرقية من غير ينقص كمال التوحيد. ما السبب؟ أولا فيها مسألة، والمسألة مذمومة من البشر. ثانيا إذا جهد مسألة وماذا أيضا ها ينافي عدم كمال التوكل وأيضا فيه التفات. مثلا أنت تستطيع أن ترقي نفسك، فلماذا طلبت الرقية من غيرك؟ لماذا فضلت رقية الغير على رقيتك وأنت المريض؟ ولا شك أن الإنسان إذا كان مريضا وصاحب الشأن يكون إيش يعني أكثر اهتماما، وأيضا يكون في دعائه أكثر يعني استحضارا للدعاء. لكن لماذا ترك الرقية؟ لماذا ترك رقية نفسه وطلب الرقية من غير؟ لأن القلب ملتفت للغير. وقلنا أيضا الكي، الكي مكروه لما فيه من الألم والتعذيب، ولا يصبر على الألم والتعذيب إلا في قلبه إيش التفات لهذا السبب، وسواء كوى نفسه أو كواه غيره لا يصبر على الأذى والتعذيب الذي في الكي إلا لأن في قلبه التفاتا إلى هذا السبب. أما التطير فهو حرام، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب خاص به. ما معنى حديث لا رقية إلا من عين أو حمى؟ قلنا هذا ثابت عن بريدة وثابت عن عمران، صحيح عنهما جميعا رضي الله تعالى عنهما. ما معنى لا رقية إلا من عين أو حمى محمد؟ لا رقية أنفع، بمعنى الرقية نافعة من أمور كثيرة، لكن أنفع ما تكون الرقية من العين والرقية من الحمى التي إيش يعني لسع ذوات السموم. وهذا مجرد أن الرقية في العين والرقية في يعني الملدوغ الذي لسعته ولدغته ذوات السموم أنفع ما تكون، وهي نافعة في غير هذين الأمرين. واضح يا أخوة هذا الباب الذي مر معنا بالدرس السابق. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. أولا هذا الباب مناسبته قال نقرأ كلام المصنف ثم نعلق عليه. قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك. لما ذكر في البابين السابقين فضل وفضائل التوحيد، وفي الباب الذي قبل في الدرس السابق تحقيق التوحيد، ناسب أن يذكر إيش الخوف من ضده وهو الشرك، ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. وأيضا مناسبة أخرى أن تحقيق التوحيد يدخل فيه الخوف من الشرك، لأن تحقيق التوحيد قلنا أن يصفي وينقي توحيده من الشرك والبدع والمعاصي، فيدخل في تحقيق التوحيد الخوف من الشرك. إذن هنا مناسبتان، مناسبة التي ذكرها الشارح وفقه الله، مناسبة أخرى وهي أن تحقيق التوحيد عند أهله الذين حققوه لابد أن يكون مقترنا بالخوف من الشرك. فكل من حقق التوحيد فإنه خائف من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، فهاتان مناسبتان وكلها صحيحة. يعني لما ذكر فضل التوحيد ناسب أن يذكر بعده الخوف من ضده لأجل أن يحذر وهو الشرك. ومناسبة أخرى قلنا أنه يدخل في تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، فمن حقق التوحيد فهو محقق للتوحيد وهو خائف من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. قال الخوف توقع مكروه، وهو من الأمن، مع الخوف أن تتوقع أمرا تكرهه ينزل بك. وله معنى آخر، الخوف هو الحذر من الشيء الذي فيه الضرر. الخوف أيضا هو الحذر من الشيء الذي تخاف أن يضر بك. وما هي ثمرة الخوف؟ ثمرة الخوف اجتناب هذا الشيء الذي نخاف منه، هذه الثمرة الحقيقية. إذا كنا نخاف من النار فالخوف الحقيقي النافع ما هو؟ الذي يدفعنا إلى البعد عن أسباب دخول النار. أما إنسان يخاف النار ووقع في المعاصي فهذا خوف لم ينتفع به. فالخوف الذي هو يعني ينفعك هو الخوف الذي يبعدك عن السبب الموصل إلى هذا الأمر الذي تخاف منه. قال: باب الخوف، أو باب الخوف من الشرك، الشرك الأكبر أو الأصغر، كما سيأتي في الأدلة التي سيذكرها المصنف. الخوف من الشرك الأكبر ومن الأصغر. لماذا نخاف من الشركين الأكبر والأصغر؟ الأكبر يذهب أصل الإيمان، يذهب الإيمان، والأصغر يذهب كمال الإيمان الواجب. فإن الشرك الأصغر هو أعظم، الشرك الأصغر أعظم من جميع الكبائر سوى الشرك، أعظم من القتل، أعظم من شرب الخمر، أعظم من الزنا. فالشرك الأصغر أعظم من باقي الكبائر التي هي دون الشرك، الشرك الأصغر. لماذا سمي الرياء يقال له الشرك الأصغر؟ سيأتي معنا أنه لتساهل الناس فيه أن يسمي بهذا الاسم. إذن الخوف من الشرك، أي شرك؟ الأكبر والأصغر. لماذا نخاف منهما جميعا؟ لأن الأكبر يذهب أصل الإيمان، يذهب الإيمان، يخرج من الإيمان، من أشرك الشرك الأكبر يخرج من الإيمان إلى كفر، ومن وقع في الشرك الأصغر يذهب كماله الواجب، هو مسلم مؤمن لكن نقص إيمانه وهو آثم. بل قلنا الشرك الأصغر بجميع فروعه، أي شرك أصغر هذا أكبر من جميع الكبائر الأخرى التي دون الشرك. قال: وقول الله تعالى، أو وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية يخبر الله تعالى في هذه الآية المحكمة أنه لا يغفر الشرك، وما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر هذه الكبائر التي دون الشرك ودخل المسلم الجنة من غير عذاب، وإن شاء لم يغفر له ويحاسب، تحاسب حسناته مع سيئاته، توزن حسناته مع سيئاته من سيئات الشرك، فإذا رجحت حسناته بسيئاته دخل الجنة، وإذا رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. لكن هل يخلد؟ يخرج، وإن طال مكثه يخرج من النار بحسنة التوحيد. هناك خلاف بين العلماء، هل الشرك الأصغر يغفر أو هو كالشرك الأكبر لابد أن يعذب صاحبه ثم لا ثم يخرج إلى الجنة ولا يخلد في النار لأنه موحد؟ في خلاف كثير، والصحيح والله أعلم أنه داخل في عموم المشيئة، حكم الشرك الأصغر كحكم سائر الكبائر، مسألة فيها خلاف، وهذا الراجح والله أعلم، حكم الشرك الأصغر كباقي الكبائر دون الشرك كشرب الخمر والقتل والزنا والغيبة والنميمة، بمعنى تحت المشيئة، إذا شاء الله غفره وإذا شاء حاسب عليه. مناسبة الآية الأولى للباب، باب الخوف من الشرك، أننا إذا عرفنا أن الشرك لا يغفر فمعنى أنه إيش؟ يوصل صاحبه أين؟ النار. فإذا كان لا يغفر ويوصل صاحبه وفاعله إلى النار فهذا يجعلنا نخاف منه، لأن المسلم العاقل يخاف من كل أمر يوصله إلى النار. فما مناسبة هذه الآية؟ من يعيده؟ ما مناسبة الآية؟ قال: مناسبة الآيتين الباب، قال أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن من مات عليه لا يغفر له، وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. إذا كان هذا الذنب لا يغفر فالمسلم يخاف منه. فهمنا يا إخوة وجه المناسبة من الآية الأولى؟ إذا كان الشرك لا يغفر فمعناه أننا نخاف منه، لكن ما المراد بالشرك في الآية هذه؟ الأكبر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون الشرك الأكبر حتى الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة. قال المصنف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام، من الخليل؟ إبراهيم. والخلة أرفع مراتب المحبة، الخلة أرفع مراتب المحبة. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني قال المصنف قال الشارح اجعلني وإياهم اجعلني وبني في جانب وحيز بعيدا عن ذلك بعيد عن الشرك, أي اجعلني وبني في جانب واجعل الأصنام في جانب آخر. وهذا يدل على إيش؟ على شدة الهروب والمباعدة لهذه الأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله. أي اجعلني وبني في جانب واجعلها في جانب آخر, وهذا يدل على شدة الابتعاد والهروب من هذه الأصنام. والأصنام قال الشارح جمع صنم, وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو صورة أي حيوان. يعني الصنم خلاصته هو الذي يكون منحوتا على صورة, صورة إنسان, صورة ملك, صورة حيوان في ذهنه. فالشيء الذي ينحت من شجر أو حجر على صورة ثم يعبد بهذا القيد فهو صنم, ينحت على صورة ثم يعبد فهو صنم. والوثن ما تعريفه؟ الوثن أعم, كل ما عبد, من عبد شمسا فهي وثن, من عبد القمر فهو وثن, من عبد القبر فهو وثن. فالوثن كل ما عبد من دون الله. والصنم هو الذي ينحت على هيئة صورة, صورة إنسان أو حيوان, ويعبد بهذا القيد ويعبد. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين, إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام, الذي حقق أعلى مقامات التوحيد, ومع ذلك يدعو الله جل وعلا أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام, فيخاف على نفسه. إبراهيم الخليل إمام الحنفاء أبو الأنبياء إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام. فإذا كان إبراهيم يخاف على نفسه فنحن من باب أولى أن نخاف على أنفسنا عبادة الأصنام. قال في ذكر مناسبة الآية الثانية, والآية الثانية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه, فما الظن بغيره؟ إذا كان إبراهيم إمام الموحدين يخاف على نفسه من الشرك فما الظن بغيره مع نقص إيمانهم, مع ضعف توحيدهم وتوكلهم؟ فالآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك, واضح, الآيتان واضحتان في وجوب الخوف من الشرك. فإبراهيم الخليل مع قوة إيمانه مع تحقيقه لمقامات التوحيد ومع هذا كله فإنه خشي على نفسه أن يعبد الأصنام, وخشي على نفسه أن يقع في الشرك عليه الصلاة والسلام, فدعا الله جل وعلا أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام. إذا مناسبة الآية الثانية لهذا الأمر من وجهين, أولا أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو إمام الموحدين وحقق مقام التوحيد ومع ذلك خاف عن نفسه عبادة الأصنام, فنحن أولى أن نخاف على أنفسنا من الشرك. والأمر الثاني أن إبراهيم قال واجنبني, أي اجعلني في مكان بعيد وبني من عبادة الأصنام, ومعروف أن الإنسان لا يتجنب إلا الشيء الذي يهلكه, لا يتجنب ويبتعد, ويدعو الله جل وعلا أن يجنبه هذا الشيء إلا إذا كان هذا الشيء يضره ويهلكه. فإذا كان يضره ويهلكه واجب عليه أن يخاف منه أو لا؟ واجب عليه أن يخاف منه. من يعيد ما مناسبة الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام, ما مناسبتها لباب الخوف من الشرك؟ من يذكر المناسبة؟ أولا لأن إمام الحنفاء إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد خافه عن نفسه, فنحن مع ضعف إيماننا أولى أن نخاف منه, هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قال واجنبني, أي اجعلني وبني في جانب واجعل الأصنام في جانب آخر, ومعروف الإنسان لا يجانب ولا يبتعد إلا من الشيء الذي يضره ويهلكه, فإذا كان هذا الشيء يضرنا ويهلكنا وجب علينا أن نخاف منهم. واضح يا أخوة وجه الدلالة من الآيتين على الباب عند الجميع واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, فسئل عنه فقال الرياء. حديث صحيح. أخوف، هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه المؤمنين الموحدين. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه ما هو الأصغر، الشرك الأصغر، فقال الرياء. قال هنا في التعريف: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، بمعنى أن تفعل العبادة لا لأجل الأجر والثواب من الله، وإنما لأجل أن تمدح أو يثنى عليك أو تعطى شيئا من أمور الدنيا، هذا رياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث دلالته ومناسبته واضحة، فقد قال أخوف ما أخاف عليكم، فقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الرياء، فدلالة الحديث على الباب واضحة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه من الرياء من الشرك الأصغر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خافه على أصحابه مع قوة إيمانهم، فنحن من باب أولى أن نخاف من الشرك الأصغر من الرياء. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب عبد الرحمن؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خافه على أصحابه مع قوة إيمانهم، فنحن من باب أولى أن نخاف على أنفسنا من الشرك الأصغر الذي هو الرياء. وهذا يكون مناسبة الحديث للباب. قلنا لماذا سمي الرياء بالشرك الأصغر؟ لأنه خفي، لأنه يخفى على الناس. كثير من الناس حتى الصالحين يخفى عليهم هذا الأمر، ويقع كثير من أهل الخير في الرياء. فسمي الرياء بالشرك الأصغر لأنه خفي، وأيضا لأن الناس يحتقرونه. ترى كثيرا ربما من أهل الخير والصلاح قد يرائي، يحسن خطابته لأجل أن يقال فلان كذا، ويحسن قراءته في الصلاة لأجل أن يقال فلان كذا، يتصدق ويظهر الصدقة أو بناء المساجد وأفعال الخير ليقال فلان يفعل الخير. تجد حتى ربما بعض الصالحين قد يحتقر هذا الأمر، وهو الشرك الأصغر، وهو أعظم جرما وأشد ذنبا من إيش؟ من جميع الكبائر، الشرك الأصغر الذي هو الرياء. وهكذا باقي أنواع الشرك الأصغر كلها أعظم من القتل، وهو أعظم الذنوب، قتل النفس التي حرم الله. ومع ذلك هذا الرياء، وهكذا باقي أمور الشرك الأصغر أشد ضررا وأعظم جرما في أو على صاحبها. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الخوف من الرياء؟ مطابقته ومناسبته واضحة. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء مع قوة إيمانهم، فمن باب أولى أن نخافه على أنفسنا، مع إيش؟ أن إيماننا ليس كإيمان الصحابة، إيماننا ليس كإيمان الصحابة، فنحن أولى أن نخاف من الشرك الأصغر الذي هو الرياء، ومن غيره من أنواع الشرك الأصغر. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه الخوف من الشرك الأصغر، كما أن في الآيتين قبله الخوف من الشرك الأكبر، والباب شامل للنوعين. الباب كما ذكرنا في بدايته شامل للنوعين، أي نخاف من الشرك الأكبر ونخاف من الشرك الأصغر. إذن قلنا سمي بالأصغر لأنه خفي، وأكثر الناس أو كثير الناس يتساهلون فيه، وأيضا خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه منه لأن الدواعي له كثيرة. الشيطان حريص، يأتي لك من هذا الباب أخرجته، فتح لك بابا آخر أغلقته في وجهه، فتح لك بابا ثالثا. فالرياء دواعيه كثيرة، فما تدري أحيانا لو قد وقعت في الرياء، في صدقة، في صيام، في عبادة، في تعليم، في تأليف، نسأل الله العافية. فكثير من الناس ربما قد يقع في الشرك الأصغر في الرياء وهو لا يشعر لخفائه، ولأن الدواعي إليه كثيرة، والشيطان يزينه على أنه لا بأس، حسن قراءتك حتى يقال، حسن خطابتك حتى يقال، وفي الأخير أنت واقع في إيش؟ في الرياء والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قلنا قوله وهو يدعو، الدعاء في القرآن والسنة ما المراد به؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. من مات وهو يدعو أي دعاء مسألة، سواء يقول يا ابن علوان أو يا حسين أو يا علي، أو يعبد هذه الأصنام ويعبد هؤلاء المخلوقين، سواء دعاهم بالسؤال أو صرف لهم عبادات، قال وهو يدعو لله ندا دخل النار. والند المراد به المثل والشبيه وأيضا النظير، وتطلق أيضا على النظير. الند هو المثل والشبيه والنظير. فالحديث صريح أن من مات مشركا أين مسكنه؟ النار. فإذا كان الشرك يجعل صاحبه من ساكني النار والعياذ بالله، فيجب على المسلم أن يخافه على نفسه وأن يجتنبه. فمناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب، قال الشارح وفقه الله أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره. إذن كل من مات على الشرك دخل النار. فما هي الفائدة من هذه المعلومة؟ إذا كان كل من مات على الشرك دخل النار، هذا يفيدنا اجتناب الشرك والخوف من وقوع فيه. فما مناسبة ذكر هذا الحديث الباب؟ أعد من؟ كل من مات مشركا الشرك الأكبر دخل النار. فهذا هذا العلم إيش؟ يجعل صاحبه يجتنب الشرك ويخاف منه. وهذا هو مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب. إذا كان مآل المشرك الشرك الأكبر هو النار، فإذا نخاف من هذا الأمر، لأن أي أمر يوصل العبد إلى النار فيجب علينا أن نخاف منه وأن نحذره. فهمنا يا إخوة مناسبة الحديث للباب؟ بمعنى الحديث صريح أن المشرك في النار، فهذا يوجب علينا إيش؟ أن نخاف من الشرك، لأنه يوصل فاعله إلى النار. قال المسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا من فضائل التوحيد. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يقال في مناسبة هذا الحديث ما يقال في مناسبة الأول الذي قبله، هذا حديث مسلم، والذي قبله البخاري ومسلم، لفظ مسلم نحو لفظ البخاري، فالأول في الصحيحين وهذا في مسلم. يقال فيه ما يقال في الأول، أن الشرك من خطورته أن من مات عليه دخل النار. إذن ماذا نستفيد من هذا المعلوم، من هذا العلم والمعلومة؟ أنه يوجب علينا اجتناب الشرك والخوف منه، لأن من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، دخل النار. وهذا المراد به إيش؟ الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر يدخل صاحبه ولا بد النار. فإذا كان هذا الشرك يوصل صاحبه إلى النار، فيجب عليه إيش؟ أن يحذره وأن يخاف من الوقوع فيه. أما الشرك الأصغر فسمعتم التفصيل. أولا الشرك الأصغر تحت المشيئة على الراجح، قد يشاء الله جل وعلا أن يغفر للمشرك الشرك الأصغر ويدخل الجنة بغير عذاب، وإذا لم يشاء أن يغفر له توزن حسناته مع سيئاته، إن رجحت حسناته دخل الجنة ولو كان لم يغفر شركه الأصغر، لأنه قد ذهب ضرره بالحسنات التي رجحت بالسيئات، ومن سيئات الشرك الأصغر. وإن رجحت كفة السيئات التي فيها الشرك الأصغر فما حاله؟ يدخل النار. لكن هل يخلد؟ لا يخلد، لأنه موحد، فحسن التوحيد تنفعه وإن طال بقاؤه في النار، يخرج منها ويدخل الجنة. وضحت مناسبة هذه الآيات والأحاديث الباب، باب الخوف من الشرك. ومناسبة الباب لما قبله أنه قبل هذا ذكر فضل التوحيد، فناسب أن يذكر الخوف منه ليحذر. وأيضا أن من حقق التوحيد فهو خائف من الشرك، فمن تحقيق التوحيد أن تكون خائفا من الشرك. انظر إبراهيم إمام الموحدين حقق مقام التوحيد العظيمة ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلم يأمن على نفسه من الوقوع في عبادة الأصنام، بل يدعو الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام. فالذي يحقق التوحيد يحقق التوحيد، ومن تحقيق التوحيد أن يكون إيش؟ خائفا من عبادة الأصنام والأوثان. بارك الله فيكم. مسألة الشرك قد يقع في إنسان لجهله فيعذر بجهله، إذا كان جاهلا فعلا يعذر بجهله. لهذا أهل فترة الذين هم أهل فترة وقعوا في الشرك ما حكمهم؟ يختبرون يوم القيامة. والمسلم الذي فهم التوحيد قد تخفى عليه بعض مسائل الشرك قد يقع فيها لجهله فيعذر، لكنه يأثم من جهة إيش؟ من جهة أخرى إذا كان لم يطلب العلم مع وجود من يعلم أو وجود الكتب أو من يطلب العلم عنده أو من يستطيع أن يسأل ويستفسر ويستفتن، فهو يأثم من جهة، لكنه يعذر بجهله إن كان فعلا إيش؟ جاهلا بهذا الأمر. الله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.